وكأنه ليس من جنسهم ومن هيئتهم التي يعني هم على هيئتهم التي كانوا عليها. فقال قيسوا ما بين البلدتين, البلدة التي ذهب منها والبلدة التي ذهب إليها, ووجدوه قريبا أو يعني قليلا من الأرض التي هو ذاهب إليها مسافة قليلة جدا, فقبضته ملائكة الرحمة. وهذا يعني يدل على قبول توبة القاتل. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه لا توبة للقاتل, فذكر ذلك عنه, ولكن جاء عنه الرجوع يعني عن هذا, جاء عنه بعض الأحاديث وبعض الآثار الدالة على رجوعه. وقد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة في رقم 2799, يعني ذكر الأحاديث الدالة على رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن هذا القول الذي نقل عنه. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. مرنا في الدرس الماضي أبو الربيع سليمان بن داود, ويعني وأن يعني المعروف الكثير الذي جاء عن مسلم رواية عن أبو داود وأبو سليمان وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني, ويعني قد جاء في الحديث الذي مر في رواية أبي داود أبي الربيع سليمان داود وليس منسوب ويروي عن محمد بن حرب, وجاء في ترجمة محمد بن حرب أنه يروي عنه يعني أبو الربيع سليمان داود البغدادي, وهذا غير الزهراني, الزهراني بصري وهذا بغدادي, ويكون يعني معنى هذا أنه شخص آخر وليس الزهراني. ومن العلماء أو من قال إنهما شخص واحد وأن المراد بهما شخص واحد, وهو ابن قيصراني صاحب الجمع بين رجال الصحيحين, فإنه ذكر أنهما واحد وأنه ليس هناك شخصان. ولكن الذين علقوا عليه يعني ذكروا أنهما شخصان, وذكروا يعني من يعني الفروق بين هذين الرجلين من حيث تاريخ الوفاة ومن حيث النسبة ومن حيث التراجم, وذكروا أن أن أن أن أن أن أن البغدادي يعني عنده حديثان, حديث في الطب وحديث في الرحمة, وكلهما من رواية محمد بن حرب, كلهما من رواية محمد بن رواية عن محمد بن حرب. فهذا يبين أنهما شخصان وأنهما ليس شخص واحد. والذين علقوا عليه ذكروا من ترجم يعني لهذا ولهذا, وذكروا الفروق يعني بينهم يعني من وجوه متعددة. وعلى هذا فيكون الذي جاء في كتاب الطب والذي جاء في هذا الباب الذي ذهبه يتعلق برحمة يعني المقصود به محمد أبو الربيع سليمان داود البغدادي في التاريخ. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه. معاذ بن هشام الدسوائي, هشام بن أبي عبد الله الدسوائي. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري. عن أبي الصديق. وهو بكر بن عمر الناجي. نعم. عن أبي سعيد الخدري. وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه. هو معاذ بن معاذ. عن شعبة. بن حجاج الواسطي. به. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي. هو محمد بن إبراهيم. عن شعبة به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن عونا وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحلف له. قال: فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: أخبرنا همام قال: حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو حديث عفان. وقال: عون بن عتبة. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبل بن أبي رواد قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا. قال أبو روح: لا أدري ممن الشك. قال أبو بردة: حدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. وذكر يعني هذه الحديث المتعلقة يعني بما يكون يعني للمسلمين والكفار يعني في النار, وأن لكل مسلم له مكان من الجنة ومكان من النار, وكل كافر له مكان من الجنة وله مكان من النار. فيعني المسلم يعني يرى مكانه من النار يعني فيفرح ويسر بأن الله خلصه, والكافر يرى مكانه من الجنة فيعني يستاء وأنه ما حصل له دخول الجنة وإنما صار من أهل النار. وما جاء في هذه الحديث من أن يعني أن هذا يعني ذكاك من النار وأن هذا يكون في مكانه من النار, ليس معنى ذلك أن هذا كان من أهل النار ثم إنه يعني سلم منها ويعني ألقي يعني ذلك الذي عليه كان على الكافر وكان في الكافر يعني في النار. وقد جاء في الحديث الذي الأخير أنه يجيء أناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يعني لكثرتها وضخامتها وعظمها فيغفرها الله لهم ويجعلها أو يضعها على اليهود والنصارى. وليس معنى ذلك أن يعني هذه الذنوب التي للمسلمين تنقل من المسلمين اليهود والنصارى, وإنما المقصود من ذلك أن اليهود والنصارى الذين كانوا سببا في إضلال المسلمين أو سببا في حصول الضرر للمسلمين يعني فهم يعني عليهم مثل آثام من أضلوهم ومن حصل يعني لهم يعني الإضلال, يعني فيكون الكفار عليهم عذابهم ومثل إضلالهم لغيرهم يكون هذا هو معنى الحديث. وليس معناه أن الذنوب نفسها تنقل من هؤلاء وتوضع على هؤلاء, وإنما الذي حصل للكفار ذنوب يعني بسبب إضلالهم لغيرهم من المسلمين. ولهذا ويوضح هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن ما كان قبلكم حتى القدة بالقدة, حتى لو دخلوا جحر رب الذي دخلتموه. قال: يا رسول الله, اليهود النصارى. قال: فمن؟ يعني من القوم إلا إياهم إلا اليهود النصارى. فإذا كونهم يتبعونهم ويعني يكونوا سبب في ضلالهم فإنهم يعني هؤلاء آثامهم عليهم ويغفرها الله عز وجل للمسلمين, وأما الكفار فإنه يحصل لهم مثل آثام هؤلاء الذين أضلوهم. ويوضح ذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة العنكبوت: الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين خطاياهم بشيء وإنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إذن هذا هو معنى الحديث, هذا هو معنى الحديث الذي يعني فيه أن أن أن أن الكفار يحصل لهم مثل ذنوب الذين أضلوهم. كما قال الله عز وجل الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون, يعني عذاب الكفر وعذاب الاضلال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب, يعني عذاب الكفر الذي وعذاب اضلالهم لغيرهم وصدهم عن سبيل الله. الحديث قال في الحديث الاول اذا كان يوم القيامه دفع الله عز وجل الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار, يعني ليس معنى ذلك ان هذا يعني المسلم يعني كان يعني كان في النار وهذا مكانه, بل هذا قدر الله عز وجل انه يكفر وان يصد عن سبيل الله وان يكون في النار, وهذا قدر الله ان يكون في الجنه. ولكن يعني الكافر انما يحصل له بسبب شيء صدر منه, لا ان ذنوب المسلمين نقلت عليهم ونقلت اليهم وحولت من المسلمين اليهم, وانما حصل لهم يعني امثال ذنوب المسلمين الذين اضلوهم فيعني يكون عليهم اثم هذا واثم هذا. والنووي رحمه الله ذكر يعني اقوالا في ذلك وذكر يعني اخرها هذا القول, القول الذي هو يعني جيد. نعم شفتنا من الاول. قال ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث ابي هريره لكل احد منزل في الجنه ومنزل في النار, فالمؤمن اذا دخل الجنه خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره. ومعنى فكاكك من النار انك كنت معرضا لدخول النار, وهذا فكاكك لان الله تعالى قدر لها عددا يملؤها, فاذا دخل الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. واما روايه يجيء يوم القيامه ناس من المسلمين بذنوب فمعناه ان الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار باعمالهم لا بذنوب المسلمين. ولا بد من هذا التاويل بقوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى, وهذا يوضح الايه التي ذكرت في سوره الايتين في سوره العنكبوت, وكذلك الحديث يتبعون سنن ما كان قبلكم عدوا قده بقده, يعني معناه انهم اضلوهم. وكذلك قول الله عز وجل الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب, يعني هذا الذي يحصل للكفار ليس ذنوب المسلمين وانما هي ذنوبهم التي حصل فيها الصد عن سبيل الله وحصل فيها اضلال المسلمين وكون المسلمون يقلدونهم ويتبعونهم, كما هو واضح في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن ما كان قبلكم عدوا قده بقده حتى لو دخلوا الجحر ربنا دخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود نصارى, قال فمن, يعني من يقوم الا اياهم. قال واحتمل ان يكون المراد اثاما كان للكفار سبب فيها بان سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها بكونهم سنوها, ومن سن سنه سيئه كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها. هذا واضح. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان بن مسلم عن همام بن يحيى العودي عن قتادة عن عون وسعيد بن أبي بردة عون بن عبد الله بن عتبة وسعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد المثنى جميعا عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبل بن أبي رواد عن حرمي بن عمارة عن شداد أبي طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أبو روح لا أدري. أبو روح هو حرمي بن عمارة كنية من هذه كنيته, ذكره في الأول باسمه وذكره في الآخر بكنيته. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز

حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين. وساق الحديث وقال فيه: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث هذا الحديث الطويل في توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هو حديث عظيم مشتمل على كثير من الفقه، وقد جاء في الرواية الأخيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد غزوة فإنه لا يبين للناس أنه سيذهب إلى مكان كذا وكذا، وإنما يوري حتى يكون الجهة التي سيذهب إليها مجهولة، حتى لا يصل الخبر إلى الجهة التي سيذهب إليها. وكان عليه الصلاة والسلام، وهذا من ما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، أنه إذا كان يريد أن يذهب من جهة الشمال سأل عن جهة الجنوب وإيش الطرق اللي فيه، فالذي يسمع سؤال عن الجنوب وهو يستعد للحرب يظن أنه سيذهب إلى جهة الجنوب، وهذا من باب التورية حتى لا يصل الخبر إلى الجهة التي يريد أن يذهب إليها. هذه التورية التي كان أخو سلم يوري في جميع غزواته إلا هذه الغزوة، فإنها تختلف عن غيرها، وذلك لأسباب ذكرها مسلم رحمه الله، وهي أنه أن الصيف حار في ذلك الوقت من حرارة الصيف، وكذلك بعد المسافة الطويلة، وكذلك كثرة الجماعة التي سيذهب إليهم، فصار هناك عدة أمور تقتضي أنه يوضح للناس الطريقة التي سيذهبون إليه، ولم يفعل كما فعل في الحالات الأخرى التي كان بها يوري، لأن الأمر يحتاج إلى استعداد. ثم أيضا في نفير واستنفار، ليس مطلوب من بعض الناس أن يخرجوا كما هو الشأن في الحروب التي يكون فيها الجهاد فرض كفاية، وإنما هذا استنفار عام لا يتخلف أحد منه إلا من كان معذورا، هذا هو الذي يتخلف عنه، ومن وقد يتخلف عنه من يكون عنده نفاق، كما حصل أنه تخلف جماعة من المنافقين عن هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جل لهم الأمر ووضحه، وذلك لأنه المسافة بعيدة والصيف وقت الحرارة الشديدة والعدو الذي أمامهم كثير وكبير، فأراد أن يأخذوا أهبتهم وأن يستعدوا لذلك. في شيء أول الحديث قال ابن شهاب: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. هؤلاء هم الذين يريد غزوهم، الروم ونصارى العرب بالشام. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ما ذكر أن الرسول عليه الصلاة أنه قال أنه أي كعب مالك أنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في هذه الغزوة، هو غزوة بدر، وهذه الغزوة وضح أمرها وما يتعلق وما حصل له فيها كما سيأتي. وأما غزوة بدر فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان خرج للقتال، وإنما خرج لاستقبال عير قريش، ثم إن الله جمع بينهم وبينهم على غير ميعاد، كما قال الله عز وجل: ولو توعدتم فاختلفتم في الميعاد. معنى ذلك ما ألزم من أراد يعني من خرج خرج ومن بقي بقي. ما كان الناس ملزمون بأن يخرجوا مثل ما حصل في غزوة تبوك، وتخلف عن هذه الغزوة وغزوة البدر ولم يكن الأمر لازم لجميع أحد لجميع الناس، بل خرج من خرج وبقي من بقي، ولم يخرج من نفسه للقتال وإنما خرج للقاء العير التي جاءت من الشام لقريش. يعني علم بذلك الكفار فجاءوا وتلاقوا في بدر وحصل ما حصل يعني في تلك الغزوة. إذا كعب رضي الله تخلف عن هذه وهذه. قال ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. وهذا فيه أنه ما شهد العقبة، وذلك الأنصار الذين كانوا يذهبون إلى موسم الحج ويتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا في يعني العقبة يعني مجموعتان، مجموعة جاءت في 12 ومجموعة جاءوا عدد 70، وكلهم يعني بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه على الإسلام وعلى أنه يأتي إليهم وينصروه ويؤيدوه. وكان كعب رضي الله عنه من هؤلاء، وقد فرح وسر بكونه من هؤلاء السابقين إلى الإسلام والذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عند العقبة وعلى أنه يهاجر إليهم وينصرونه. فكان فرح بهذه البيعة التي حصلت، وقال إنه ما أحب أن تكون لي يعني ببدر، وإن كانت بدر أشهر في الناس. يعني معناها أن هذا التخلف الذي حصل له عن غزوة بدر وأن حصل له أنه بايع في العقبة يعني فرح بذلك وسر، وقال إنني لا أحب أن تكون لي غزوة بدر، وإن كانت بدر أشهر في الناس وأذكر وقد جاء فيها يعني فضيلة، وهي أن الرسول قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ثم بين حاله في تلك الغزوة وهي غزوة تبوك، وأنه كان يعني عنده استعداد وعنده قدرة، يعني فهو يعني نشيط وليس بكبير يعني، وإنما هو شاب كما قال أنا شاب القوم ويعني أجلدهم، وأنه كان عنده يعني مال وكان عنده راحلتان، ما هي راحلة واحدة، راحلة الواحدة تكفي للإنسان، ولكنه عنده راحلتان، كان ما هناك مانع، ولكن حصل التسويف وحصل يعني التفكير التأخر. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا. يعني هذه أمور الثلاثة يعني جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوري مثل ما كان يوري بالغزوة، وإنما هذه أوضحها للناس، وذلك لأن الحر شديد والمسافة بعيدة والعدو كثير، فأراد أن يبين للناس الأمر ويجليه حتى يذهبوا على بينة وحتى يخرجوا ولا يتخلف أحد إلا ما كان معذورا. قال فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. يعني ليست أسماءهم مسجلة يعني في كتاب وأنهم معروفون، بل هم كثيرون خرجوا وهم عدد كبير جدا، جاء في بعض الروايات أنهم 10,000، جاء يعني قيل أنهم 30,000، قيل أنهم 60,000، فيعني عدد كبير، هذا أقل شيء هذا الذي جاء في الحديث 10,000، فيعني ولا يجمعهم كتاب، ما كانوا مسجلين على اعتبار أنهم يغزون وأنهم يعني يقسم عليهم الغنيمة ويقسم الفيء، وإنما لم يحصل ذلك، وإنما حصل هذا فيما بعد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. لا لا. فقال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يعني فكان يعني قل ما يكون يعني رجل يعني يريد أن يتخلف يعني إلا أن يكون يعني فينتبه له إلا أن ينزل فيه وحي، وذلك لكثرة الناس، ذلك لكثرة الناس يعني يعني فيعرف ذلك عن طريق الوحي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فقده في تبوك وسماه باسمه وقال أين كعب بن مالك، يعني معنى ذلك أنه قل يعني أحد يعني إلا يمكن أن يعني يعتذر إلا يعني إلا أن ينزل في وحي. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. يعني الغزوة أو في ذلك الوقت يعني كان الثمار يعني قد طابت، هو وقت الثمار وقت الانتفاع بالثمار، فكان يعني يعني يعني بقي وكان يعني بقي في المدينة ولم يخرج. إيش كان أصعر؟ إيش معناها؟ أميل. أي أميل. نعم أصعر أميل يعني إلى أنه يبقى. نعم. وذلك لكثرة الثمار وطيب الثمار. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. يعني معناه رضي الله عنه كان يعني يريد أن يخرج، ولكنه يعني ما كان عازم ولا عنده جد يعني في هذا، وكان يعني كعب بن مالك رضي الله عنه يعني بين حاله عندما يعني خرج الناس في غزوة تبوك، وأنه كان يعني أراد يعني يعني يهيئ نفسه، وكان تسوه نفسه يعني يجهز يعني متاعه، ثم مضى الوقت ولم يفعل شيئا، ثم خرج الناس وذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصنع شيئا. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهادي شيئا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وهو لم يهيئ نفسه ولم يحصل منه، مع أنه كان يفكر ويتسوه له نفسه يعني ذلك، لكنه ما حصل يعني منه الجد. فنعم. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارق الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم. يعني لما ذهبوا و يعني وهو لم وقد شعر بالألم والندم على ما حصل من التخلف، وهم بأن يلحقهم، وقال يا ليتني فعلت، يعني تمنى يعني أن يكون حصل له ذلك الذي هم به لما حصل ما حصل بعد ذلك من شدة المصيبة التي حلت به رضي الله عنه وأرضاه، قال يا ليتني فعلت. قال: ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وهذا الذي زاد في مصيبته أنه إذا نظر في المدينة وإذا ما فيه إلا رجل معذور يعني ما عذره الله فلا يستطيع السفر، أو منافق مغموص بالنفاق يعني مبتلى بالنفاق، يعني فالناس يعني سواها أحد رجلين، يعني إما منافق وإما معذور، وهو ليس لا من المنافقين ولا وليس من المعذور، فتألم وزادت مصيبته وزاد حزنه وأسفه يعني على ذلك. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا بتبوك، لما كان الناس في تبوك تذكره وقال: أين كعب بن مالك؟ وهذا فيه يعني تفقد الإمام يعني أصحابه ومعرفة يعني من تخلف، ولهذا ذكره عليه الصلاة والسلام وذكره باسمه وقال أين، وهذا يدل يعني على قلة الذين تخلفوا، وأنه ما تخلف أحد، لأنه كما قال كعب يعني: إذا نظرت في المدينة وإذا ما فيه إما معذور إما منافق، فلم يبقى يعني. وكان معه اثنان يعني حصل لهما مثل ما حصل له. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عنه قال: رجل من بني سلمة أنه حبسه يعني برداه والنظر في عطفيه، يعني معناه أنه يعني أنه معجب بنفسه ومعجب بثيابه ومعجب يعني بحاله. فقال معاذ رضي الله عنه يعني وأنكر عليه هذا وقال: ما علمنا عنه إلا خيرا. نعم. ما علمنا عنه إلا خيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ساكت ولم يقل شيئا. قاله معاذ بن جبل. جاء قبل قال رجل من بني سلمة. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني كان معجبا بنفسه ومعجبا بثيابه وبلباسه. نعم. وهذا كلام يعني كلام يعني سيء في حق كعب مالك رضي الله عنه، ولهذا انبرى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأثنى عليه وقال: ما علمنا عنه إلا خيرا، وأنكر على هذا الذي تكلم. قال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا أبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. ثم ذكر أنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رجل يعني تقطع به السراب يعني من بعيد مبيض يعني شكل كأنه يعني السراب الذي هو يعني ماء أو يظن أنه ماء وليس بماء لبياضه من مكان بعيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كن أبا خيثمة، يعني لتكن أبا خيثمة. وكان أبا خيثمة، وكان أبو خيثمة هذا هو الذي تصدق بصاع ولمزه المنافقون في يعني في صدقته، وقال: إن الله غني عن صدقة هذا. نعم. وقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قاتلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سقطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. ثم ذكر أنه لما يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم واتجه يعني رجع من غزوته متجها إلى المدينة، جعل يفكر ماذا يصنع وماذا يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم به، فجعل يفكر في الكذب وأنه يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب عن الرسول، وكان يستشير يعني من أهله يعني. فقال: حضرني بثي، يعني حزنه والصعوبة والمشقة التي يعني سيلقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقدم وهو متخلف عنه. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. قبل ذلك كان يفكر بالكذب، وكان لما علم الرسول أنه قادم يعني رجع من تبوك، لكن لما قرب من المدينة يعني زال عنه ذلك الذي يفكر فيه وعزم على أن يصدق وأن يلتزم بالصدق ولا يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بصدق، وقد نجاه الله عز وجل يعني بالصدق، وأمر الله عز وجل المؤمنين في آخر الآيات التي فيها ذكر الذين تخلفوا قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لما ذكر فيها صدق كعب مالك وأن الله نجاه بصدق قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم صبح يعني جاء في الصباح يعني فدخل المدينة، وكان من عادته إذا دخل إذا جاء من سفر أنه يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين ثم جلس للناس، جلس للناس يعني ليستقبل الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه. وهذا من السنن، من السنة يعني كل إنسان إذا قدم سفر يأتي يعني للمسجد ويصلي في ركعتين، وهذه من السنة التي يقال فيها في الزمان من السنة المهجورة، لأن يعني كثير من الناس يعني إذا جاءوا ما يحرمون هذا الشيء وإنما يذهبون إلى بيوتهم رأسا. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. يعني هؤلاء المنافقون وهم يزيدون على 80 يعني جاءوا إليه يعتذرون ويعني ويخبرون يعني ويعتذرون مما حصل منهم من التخلف، والرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم ويعني دعا لهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، لأنه أخذ بالظاهر وترك السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. قال حتى جئت فلما سلبت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك عليك.